أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا في الدين يا رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نحمد الله جل جلاله أيها الإخوة الكرام وأيتها الأخوات الكريمات أن وفقنا الله جل جلاله وجمعنا في هذا المجلس المبارك، ونسأله جل جلاله أن يمن علينا وأن يوفقنا بالقبول، أن يوفقنا جل جلاله للقبول. فكل هذه المجالس هي مظاهر، ولكن الحقائق عند الله، فالله جل جلاله لا ينظر إلى المظاهر ولكن ينظر إلى القلوب. فلا ندري من منا المقبول ومن ليس منا بمقبول، فنسأله جل جلاله أن يجعلنا وإياكم من المقبولين، ونسأله جل جلاله أن يدخل نور العلم ونور كلام أئمة السلف. الإمام الغزالي رحمه الله من أئمة السلف، وأئمة الأمة لهم نور بكلامهم وكتاباتهم، وهذا النور لا يدخل لقلب أي إنسان، إنما يدخل لقلب من شاء الله جل جلاله. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم حقيقة وصدق الطلب في هذا المجلس، حتى يدخل نور كلام العلماء إلى قلوبنا، فنخرج من هذا المجلس وقد استفدنا وقد تغيرت حياتنا بإذن الله جل جلاله. بدأنا الأسبوع الماضي بقراءة قسم، القسم الأول من هذه الرسالة، وقلنا أن هذه الرسالة كتبها الإمام بناء لطلب من أحد تلاميذه، قال له فيها: أني قرأت كثيرا من العلم، وقرأت كثيرا من الكتب، وصحبتك زمانا طويلا، فأريد منك بعض النصائح والكلمات التي ألزمها في حياتي. فكتب له هذه الرسالة، فكانت على شكل كتيب، سميت برسالة أيها الولد. كتب الله تعالى لها القبول بين العباد وبين الأنام حتى يومنا هذا. وما من طالب علم وما من مسلم محب للدين يبدأ برحلة الالتزام إلا ومشايخه وعلماؤه يقرؤونه هذا الكتاب وهذه الرسالة المباركة. فنشرع إلى ما وصلنا إليه المرة الماضية إن شاء الله عز وجل. تفضل. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. يقول المصنف رحمه الله: ونفعنا الله بعلمه وعلمكم في الدارين. واعلم أن بعض مسائلك التي سألتني عنها لا يستقيم جوابها بالكتابة والقول. إن تبلغ تلك الحالة تعرف ما هي، وإلا فعلمها من المستحيلات، لأنها ذوقية، وكل ما يكون ذوقيا لا يستقيم وصفه بالقول، كحلاوة الحلو ومرارة المر، لا تعرف إلا بالذوق. كما حكي أن عنينا كتب إلى صاحب له أن عرفني لذة المجامعة كيف تكون، فكتب له في جوابه: يا فلان، إني كنت حسبتك عنينا فقط، الآن عرفت أنك عنين وأحمق، لأن هذه اللذة ذوقية، إن تصل إليها تعرف، وإلا لا يستقيم وصفها بالقول والكتابة. يقول الشيخ رحمه الله أيها الأحبة في الله أن حقيقة الإيمان شيء لا يستطيع أحد أن يصفه باللسان ولا أن يكتبه بالبنان، بل حقيقة الإيمان ولذة الإيمان أمر ذوقي. يعني لو الآن أنا بقيت أكلمك عن لذة نوع معين من أنواع الطعام، ما بقدر. يعني الكلمات لا تستطيع أن تعبر فيها عن تلك اللذة. هذا شيء لا تستطيع أن تفهمه إلا بالتجربة. كذلك لو بقي الخطباء والعلماء والكتاب والوعاظ يتكلمون عن حقائق الإيمان ويجملونه ويبيدون جمال صورته، ما حدا بيستطيع إلا ما يجرب، ما حدا بيستطيع يتذوق حقيقة اللذة حتى تجرب. لذلك أيها الأحبة في الله، يعني كثير من أكرمهم الله تعالى بالتوبة والهداية والعودة لبيئة الإيمان قالوا: يا الله، كنا نسمع من زمان كثير عن لذة الإيمان وطعم الإيمان، بس فعلا ما فهمنا حقيقة الإيمان إلا عندما جربنا. كم سمع العصاة عن لذة السجود والقرب من الله، ولكن تجده من أول سجدة يفهم فهما أعمق بكثير من خطب الخطباء وموعظة الوعاظ وتجده يبكي بكاء شديدا. بتقول له شو؟ بقول لك ما بعرف يا عمي. طب شو حاسس؟ ما مش قادر اقول لك. لما؟ قال في شيء بقلبي غريب، شعرت بلذة عجيبة دخلت قلبي عندما سجدت بين يدي ربي، شعرت بلذة غريبة عندما وقفت بين يدي ربي مع المصلين. فلذلك يا أخواني في الله، حلاوة الإيمان لا توصف بالكتابة، بل لا بد لها من تجربة ثم تتذوقها أنت بنفسك مباشرة. أيها الولد، بعض مسائلك من هذا القبيل، وأما البعض الذي يستقيم له الجواب فقد ذكرناه في يعني القسم الأكبر مما تريد أمر ذوقي، بس في قسم فعلا ممكن تلاقيه بالكتب، حتى ما نحن ننسف كل شيء كتب ومواعظ وخطب، لا فعلا في أجوبة لبعض الأسئلة ممكن تجدها مكتوبة فأرشده إليها. فقال فقد ذكرناه في إحياء العلوم وغيره، اللي هو كتاب شو؟ كتاب إحياء علوم الدين، وأنصح به كل إخواني، كل الإخوة عواما وعلماء كبارا وصغارا، اقتنوا اشتروا كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي واقرؤوه. وهذا الكتاب كما قلت المرة الماضية كتبه الإمام مش قاعد في البيت ولا مع مرته ولاد، وين كتبه؟ وهو خارج في سبيل الله. الإمام الغزالي كتب هذا الكتاب عندما ترك المدرسة النظامية، قلنا المرة الماضية، وهاجر لإحدى عشر سنة يبحث عن قلبه، يبحث عن نفسه، مع أنه كان شيخ ومعروف وإله طلاب ومحبوب ببغداد، ولكن شعر أن قلبه لا يستقيم، ترك التدريس والطلاب والعالم وسافر هربا خفية عن الناس يبحث عن قلبه ويزكي نفسه، وكان يجلس في خلواته يكتب هذا الكتاب، وأغلبه كتبه في بيت المقدس في المسجد الأقصى، وسمي بكتاب إحياء علوم الدين، وهو كتاب رائع عظيم في علم التزكية وعلم التربية. نعم، ونذكرها هنا نبذا منه ونشير إليه، فنقول قد وجب على السالك أربعة. شو السالك؟ يعني الذي سلك طريق الحق، الطريق إلى الله. أول الأمر اعتقاد صحيح لا يكون فيه بدعة. أول شيء شوف لقلبك، بعض الناس ممكن تلاقيه بيصلي وبصوم وأخلاقه طيبة وبينفق، ولكن عنده مشاكل بالعقيدة، عنده مشاكل بالإيمان بالله عز وجل، قد يرى عند أحد من الناس نفعا أو ضرا. لذلك أول أمر لابد أن تسير فيه إلى الله عز وجل هو الاعتقاد السليم. والثاني توبة نصوح لا يرجع بعده إلى الذلة، لأنه الذنوب بتحرمك اللذة يا أخواني، في لذات للعبادات والطاعات إذا عملت الذنب بتنحرم منها، بتكون حاجب. يعني بتقول لي شيخ طب ليه ما عم بتأثر بالقرآن؟ ليه ما عم بحس بلذة بالصلاة؟ ليه ما عم بحس بلذة الصوم؟ نسمع عن العباد وسلف الأمة كيف كانوا يتلذذوا بالعبادات، لما أنا لست هكذا؟ هنالك ذنب حرمك ومنعك. فإذا حتى تسير إلى الله سير صحيح، رقم اثنين شو؟ توبة نصوح. نعم، والثالث استرضاء الخصوم حتى لا يبقى لأحد عليك حق. طيب صححت العقيدة وتوبت إلى الله عز وجل، بس في مشاكل بينك وبين الناس كمان، هذا غلاف للقلب. لذلك من هو من هم أحب الخلق إلى الله؟ قال عليه الصلاة والسلام صاحب القلب التقي، بعدين النقي. قالوا التقي نعرفه، فما هو النقي؟ قال الذي لا غل فيه ولا حقد ولا حسد. إذا كنت مع الله يا شيخ أنا الحمد لله قائم الليل ومحافظ على صلواتي، بس مع الناس تركني من الناس، مشاكل مع كل الناس، فلن تستشعر بلذة الطاعة. لذلك حسن العلاقة مع الله وحسن العلاقة مع خلق الله. والرابع تحصيل علم الشريعة قدر ما تؤدي به أوامر الله تعالى. طيب قلبي طيب مع الناس وأحب ربي ومتيقن أنه قادر على كل شيء، بس ما عارف أحكام الشريعة، بنزل على السوق بيجي فلان ببيعنه وبيعه وبيشتري منه بالحرام وأنا مش عارف، عم باكل حرام وأنا مش عارف، بأحكام الزواج، بأحكام البيع والشراء، بأحكام الزكاة، بأحكام الحج. لذلك وجب علينا تعلم، وجب علينا يا إخواني في الله كما قلنا المرة الماضية بعد الجائحة التي جاءت علينا وحرمنا من المساجد، المفترض على الأمة أن تنكب على مجالس العلم، أن تنكب على مجالس الإيمان. شوف طلع بتكون تعرفوا حالة الأمة، شوفوا من كم يوم كانت مجتمع الناس على أبواب مين، اللي أكل ضربة شمس واللي أكل سفقة هواء واللي اتكسروا إجريه واللي صار معه ديسك بظهره واللي من قبل الفجر. واحد خبرني قال لي الساعة 2 شيخ الصف، من الساعة 3 على أبواب الصرافين. فلذلك إذا فقهنا أين حقيقة السعادة والنجاة والفلاح والرزق والمال في الدنيا وفي الآخرة، علمنا أنه بهذه المجالس. نعم، ثم من العلوم الآخرة ما يكون به النجاة. نعم، حكي أن الشبلي رحمه الله خدم 400 أستاذ وقال: قرأت 4000 حديث ثم اخترت منها حديثا واحدا وعملت به وخليت ما سواه. مش معناته خليت ما سواه يعني كل حديث غيره مش صحيحة، بس سبحان الله بتكون قاعد بحلقة التعليم بتسمع ساعة، وهذا كثير الشباب بيجربوه بالخروج في سبيل الله، بيقعد ساعة على الركب عم بيسمع قال الله قال رسول الله، بيطلع من الحلقة بتقول له شو، بيقول لك في حديث وقع في قلبي، في حديث غير عم حسيت له لذة خاصة. فهذا الشبلي قرأ كثير من الأحاديث فأعجبه حديث دخل إلى قلبي، ما هو؟ لأني تأملته فوجدت خلاصي ونجاتي فيه، وكان علم الأولين والآخرين كله مندرج فيه فاكتفيت به، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبعض أصحابه: اعمل لدنياك بقدر مقامك فيها، واعمل لآخرتك بقدر بقائك فيها، واعمل لله بقدر حاجتك إليه، واعمل للنار بقدر صبرك عليها. نعم. أيها الولد، إذا علمت هذا الحديث لا حاجة إلى العلم الكثير. وتأمل في حكاية أخرى، وهي أن حاتم الأصم كان من أصحاب شقيق البلخي رحمه الله تعالى رحمة الله تعالى عليهما، فسأله يوما قال: صاحبتني منذ 30 سنة ما حصلت. حاتم الأصم تلميذ شقيق البلخي، اثنين من أئمة السلف، فقعد الشيخ مع تلميذ وقال له بعد 30 سنة صحبة معي شو استفدت؟ فاسمعوا يا أخواني في الله هذه الجواهر التي يقولها حاتم الأصم. نعم. قال: حصلت 8 فوائد من العلم، وهي تكفيني منه لأني أرجو خلاصي ونجاتي فيها. فقال شقيق: ما هي؟ قال حاتم: الفائدة الأولى أني نظرت إلى الخلق فرأيت لكل منهم محبوبا ومعشوقا يحبه ويعشقه، وبعض ذلك المحبوب. مش ضروري المحبوب يكون بشر، في محبوب بشر، في محبوب حجر، في محبوب مال، في محبوب دولار، في محبوب سيارة، في محبوب عمارة، في محبوب عقار، في محبوب سند، كلها محبوبات، كل واحد عنده محبوب ومعشوق. نعم. وبعض ذلك المحبوب يصاحبه إلى مرض الموت، وبعضه يصاحبه إلى شفير القبر. يعني منهم من عند الموت بيتركه عند فراش الموت، ومنهم أكثر شيء بروح معه إلى شفير القبر إذا كان معشوق من البشر. بس حدا بينزل معه على القبر؟ ما حدا بينزل. نعم. ثم يرجع كله ويتركه فريدا وحيدا، ولا يدخل معه في قبره منهم أحد. فتفكرت وقلت: أفضل محبوب المرء ما يدخل معه في قبره ويؤنسه فيه، فما وجدته غير الأعمال الصالحة، فأخذتها محبوبة لي لتكون لي سراجا في قبري وتؤنسني فيه ولا تتركني فريدة. أمتى يا إخواني تصير الأعمال الصالحة محبوبة إلنا؟ مش تقل علينا، مش واجب وبدي أديه. متى تصبح الأعمال معشوقتي محبوبتي وجهة قلبي؟ أرحنا بها يا بلال. لا يأنس القلب إلا في السجود، لا تأنس الروح إلا عند قراءة القرآن. ممكن نام ومش قارئ قرآن؟ اليوم اللي ممكن نام فيه ومعامل أذكاري كأن الدنيا بأسرها قد خسرتها، هيك بتصير محبوبة إلي. كيف تعرف إذا شيء بتحبه وما بتحبه؟ إذا خسرته بتتضايق عليه ولا ما بتتضايق؟ اليوم اللي مننام ومش قارئين القرآن، اليوم اللي مننام ومش مصلين الوتر، اليوم اللي مننام ومش متفكرين للأمة، اليوم اللي مننام ومش مصلين في جماعة، فهو الأمر عندي عادي، فمش محبوبة إلي، مش محبوبة، أمر عادي، بعدني أنا مسلم بأول المراحل. ولكن اليوم اللي بتنام ولسبب معين خسرت، نسيت، غاب عنك عمل من الأعمال فتضايقت، فهذه محبوبتك، هذه المحبوبات، وبدك تشتغل على نفسك حتى تصير هذه الأعمال محبوبة إلى قلبك. نعم. الفائدة الثانية أني رأيت الخلق يقتدون أهواءهم ويبادرون إلى مرادات أنفسهم. كل واحد حاطت هوى شيخه وهوى إلهه، وشو بقول له؟ أمرك سيدنا، سمعا وطاعة، قوم، عود، كل، شراب، اغضب، افرح، عيط، صرخ، سب، ما بأسر، شو بقول لي هواي؟ شو بقول لي ربي؟ شو بقول لي ديني؟ شو بتقول لي أخلاقي؟ لا، هذا أمر ثاني. أما الآن شو نفسي وشو هواي يقولون لي أنا أفعل؟ رأى أغلب الناس هكذا. فتأملت قوله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، وتيقنت أن القرآن حق صادق، فبادرت إلى خلاف نفسي وتشمرت بمجاهدتها، وما متعتها بهواها حتى ارتاضت بطاعة الله تعالى وانقادت. الفائدة الثانية: أني رأيت كل واحد من الناس يسعى في جمع حطام الدنيا ثم يمسكه قابضا يده عليه، فتأملت في قوله تعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق، فبذلت محصولي من الدنيا لوجه الله تعالى ففرقته بين المساكين ليكون ذخرا لي عند الله تعالى. نعم. الفائدة الرابعة: في هذه الفائدة الثالثة وجد كل الناس، وهذا فينا نفهم كثير بهالأيام، كل الناس عم تتفكر في جمع حطام الدنيا، ثم يمسكه قابضا يده عليه، ومهموم شو بنعمل هلأ؟ نقلب ذهب، نقلب دولار، نقلب ليرة، نقلب عقار، نقلب شقق، منصرف، منشتري، منحول، الكل مهموم غض النظر حلال حرام، جائز مش جائز، مرغوب مندوب مكروه، غض النظر عن هذا، لكل إنسان حالة معينة. لأنه ولكن بعدما نظر إلى قوله تعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق، فماذا فعل؟ قال: فبذلت محصولي، يعني اللي حصلت من الدنيا، من الدنيا لوجه الله، ففرقته بين المساكين ليكون ذخرا لي عند الله. لأنه طلع فلقى عملة الدنيا متقلبة، واطلعت لقيت اللي جمع أموال بفجأة بليلة راحت قيمة الأموال، راحت قيمة الأموال. بعض الدول، شوف إخواننا في الشام، نسأل الله أن يعني يفرج عنا وعنهم، والله أعلم إحنا وين حنصير، وقبل بفنزويلا، والذي يقرأ التاريخ يرى أن عمل الدنيا فجأة بتفيق، راحت قيمتها. فطب وين في نحطه؟ بمكان لا تذهب قيمته، خزني. بعض الناس حط بخزني وقفل خلاص في أمان. قال: عندما ينفق الإنسان، يضع هذا المال لله، لفقير، لمسكين، للدين، لخدمة الدين، يعلم أن هذه العملة لن تقل قيمتها أبدا، بل ستزداد. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ بس بده يقين. أيام ما كانت البنوك شغالة وماشي حالة وعم تأخذ وتعطي، بتلاقي آخر نهار إذا راح البنك وحط المال في البنك بيرتاح، مع أنه طب فلان أخذهم منك، بس أخذهم وحطهم بمكان يا شيخ آمن. هلأ شفنا كيف آمن، وين عم بتحط؟ قال: والله حطيت بالبنك، بس بدي بسحب، بس بدي بحول، بس بدي بسحب بالبطاقة. فالله جل جلاله أرانا حقيقة الأمن. وين الأمن يا إخواني في الله؟ نسأل الله العفو والعافية. نعم. الفائدة الرابعة: أني رأيت بعض الخلق يظن أن شرفه وعزه في كثرة الأقوام والعشائر فاعتز بهم. يعني إذا كان عندي عائلة وكان عندي كثرة معارف وكان عندي شهرة فالعزة بذلك. وزعم آخرون أنه في ثروة الأموال وكثرة الأولاد فافتخروا بها، وحسب بعضهم أن العز والشرف في غضب في غصب الأموال الناس وظلمهم وسفك دمائهم كما يفعل كثير من الحكام. واعتقدت طائفة أنه في إتلاف المال وإسرافه وتبذيره، فتأملت في كل ما رحنا على سفرات وظهرات وسياحة ومطاعم وغيرنا سيارات وأموال وتياب، فأنا أسعد إتلاف المال وإسرافه وتبذيره. فتأملت في قوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فاخترت التقوى، واعتقدت أن القرآن حق صادق، وظنهم وحسبانهم كلها باطل زائل. الفائدة الخامسة: أني رأيت الناس يذم بعضهم بعضا ويغتاب بعضهم بعضا. كثير من المجالس تجلس فيها، ملح المجالس، ما بتحلى المجالس عند بعض الناس إلا إذا تكلم على غيره، على جاره، على قريبه، على أخيه، على من معه في العمل، فتلاقي الناس عم تغتاب بعض بعض. وللأسف منهم ملتزم، منهم غير ملتزم، منهم من أهل المساجد، منهم من ينتسب إلى الدين والالتزام، ولكنه لا يضبط لسانه. فوجدت أصل ذلك من الحسد في المال والجاه والعلم. يا إما حسده بماله، معه مال ما عنده شيء، يا إما حسده بالمنصب اللي هو فيه، يا إما حسده بالعلم اللي هو عنده. ثلاثة أمور تؤدي للحسد. فتأملت في قوله تعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، فعلمت أن القسمة كانت من الله تعالى في الأزل، فما حسدت أحدا ورضيت بقسمة الله تعالى. بس يا أخواني، كيف ترضى؟ كيف ما بتحسد؟ إذا رأيت أي إنسان فاقك بأي شيء، بمال، بجاه، بعلم، بمنصب، تذكر قول الله، احفظها يا أخي الحبيب واحفرها في قلبك. نحن مين يعني نحن؟ الله. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. تشوف بي عطى ابنه 10,000 والتاني 5,000، يا حج ليش عطيت فلان 5 وفلان 10؟ قال يا حبيبي الله يجزيك خير، بس هدول أولادي وأنا بعرف إنه فلان بيصلحوا 5 وفلان بتصلحوا 10. والله معك حق، بعتذر منك. الله أكبر. والله تعالى لما أعطى هذا ولما أعطى ذاك أكثر منه ولما أعطى هذا أكثر منه أو أقل منه؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. ارضى بما قسم الله لك ولغيرك تكن أغنى الناس. الفائدة السادسة: أني رأيت الناس يعادي بعضهم بعضا لغرض وسبب، فتأملت في قوله تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فعلمت أنه لا يجوز عداوة أحد غير الشيطان. كل واحد في عنده حدا ما بيحكي معه مكيف على الشيطان. ليه صار لك فترة معادي؟ ليه صار لك فترة معادي أخوك ومعادي جارك ومعادي صاحبك ومعادي قريبك؟ لما؟ طاعة لأوامر إبليس، طاعة لأوامر الشيطان. لذلك أكثر ما يفرح الشيطان عندما يجلس آخر النهار بس يسمع أنه في 2 فرقهم، وخصوصا إذا كانوا شو؟ متزوجين، الزوج والزوجة، بكيف أكثر من فرحه بترك الصلاة، لأنه يعلم أن أصل شقاق الأمة وخلاف الأمة هو دمار الأمة. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ننوي يا أخواني في الله بعد هالمجلس الله يوفقنا وإياكم للمبادرة للإصلاح وللمسامحة. نعم. الفائدة السابعة: أني رأيت كل أحد يسعى بجد ويجتهد بمبالغة لطلب القوت والمعاش. كل الناس يغدو ساعة 7 8 9 10، كل مدور السيارة الشاحنة، هل بيك أب، هل موتسيك، هل المشي على الأقدام، كل نازل طلب بكد للقوت والمعاش. نعم. بحيث يقع به في شبهة في شبهة وحرام ويذل نفسه. خاصة بهالأيام خبر النبي عليه الصلاة والسلام بآخر الزمان: ما من إنسان إلا وفي ماله شبهة حرام، غبار الربا. ليش قلت يا أخواني البركة هلأ؟ ليه قلت البركة بالأكل والشرب وقلت البركة بالأولاد وبالحياة؟ أغلب المال إلا من رحم الله القليل. اليوم إذا بدك تمشي بالتقوى، بالتقوى الكاملة بشغلك وعملك ببيعك وشرائك، صعب، صعب جدا، والبعض يوفق له بفضل الله عز وجل. ولكن عموم أموال الناس فيها شبهة حرام. ويذل نفسه وينقص قدره، فتأملت في قوله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فعلمت أن رزقي على الله تعالى وقد ضمنه، فاشتغلت بعبادته وقطعت طمعي عمن سواه. الفائدة الثامنة: أني رأيت كل واحد معتمدا على شيء مخلوق، بعضهم على الدينار والدرهم. شو مخبل الأيام الصعبة حاج؟ قال والله في عنا شوية خميرة أيمين وعجنب، درهم ودينار، ليرة ودولار غيره. وبعضهم على المال والملك. قالوا أنا في عندي وسطات مع فلان، بتصله تليفون بزبط للوضع. طيب. وبعضهم على الحرفة والصناعة. وأنا عندي شركة ومصنع كبير، أي شيء بيصير أمور الشركة بتحلل المشاكل. وبعضهم على مخلوق مثله. وكذلك أنا عندي علاقة مع فلان ومخلوق مثلي ولكن يساعدني. فتأملت في قوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. حسبه، من يتوكل على الله فهو حسبه، حسيبه، وكيله جل جلاله. نعم. فتوكلت على الله تعالى فهو حسبي ونعم الوكيل. كل اللي قالون الآن قالهم حاتم الأصم، حاتم الأصم لشيخه شقيق، فماذا قال له شيخه؟ فقال شقيق: وفقك الله تعالى، إني قد نظرت التوراة والإنجيل والزبور والفرقان، فوجدت الكتب الأربعة تدور على هذه الفوائد الثماني، فمن عمل بها كان عاملا بهذه الكتب الأربعة. سبحان الله. أيها الولد، قد علمت من هاتين الحكايتين أنك لا تحتاج إلى تكثير العلم، والآن أبين لك ما يجب على سالك السبيل الحق. إخواني عشان هيك ولا حيمر هذا الأمر معنا مرارا، مش العبرة بكثرة الدروس وقلنا هذا كلام المرة الماضية وبدنا نظل نعيده ونكرره. مش العبرة كم كتاب قرأت، مش العبرة كم إجازة أخذت، مش العبرة كم خطبة سمعت، العبرة كم آية أو حديث طبقت. شو عم تطلع بعد هالمجالس بس تطلع من المسجد؟ شو عم تغير بحياتك؟ شو عم تستفيد؟ ليس العبرة بكثرة المعلومات، إنما العبرة بالمعمولات. نعم. فاعلم أنه ينبغي للسالك شيخ مرشد مربي. هذا رقم واحد يا إخواني في الله، وهذا في هذه الأيام قليل وخاصة في بلادنا. شو هو القليل وشو هو اللي أنا بعتبره أساس الالتزام والصلاح؟ أن يكون لك شيخ مرب مرشد. شو يعني شيخ مربي مرشد؟ مش شيخ بتصلي عنده، احنا والله بنصلي بمسجد الفلاني بنسمع على الشيخ فلاني، لا هذا كل الناس تسمع. شيخ مرشد مرب تأتي إليه وتجلس معه وتخبره عن أحوالك، وعنده زي ما هلا حبين معنا عنده بصر وبصيرة. اليوم حاسس عندك شيء من الكبر، ما عجبني وضعك، قوم نظف الحمامات. أوف. نعم، قوم اشتغل بالخدمة، قوم ضبط الوضع. ما حاسك عم تستشرف الظهور، أشعر فيك بكذا وكذا، مع حب يحبك ويخاف عليك. هذا النوع من البيع والشراء ما بيصح لك. هذا النوع من الأخلاق اللي تعملت فيها مع أبوك وأمك ما عجبتني اليوم، وأقص على ذلك. هذا الشيخ المرشد المربي الذي يقتلع الشوك من أخلاقك كما يأتي الفلاح ليقتلع الشوك من الورد والزهر، إن وجدته، وقل ما يوجد في هذه الأيام، إن وجدته فالزمه. وبحثونا مشايخنا وسيدنا الشيخ أبو مالك بخبرنا عن أخبار الشام وسوريا، وسابقا يعني هذا كان موجود سبحان الله بكثرة، ولكن الآن قل، أنه كان في مشايخ مربين، مربي مربي. ليش المربى سموه مربى؟ لأنه شوي شوي وحل النار هادي وخرجت منه الشوائب صار مربى. وكذلك حتى تكون فعلا تربيت تربية حقيقية، مش سمعت دروس، مش حضرت خطبة جمعة، تربيت لك شيخ تسمع كلامه تطيعه في كل صغيرة وكبيرة، وخصوصا إذا كان صاحب بصر وبصيرة. نعم. ليخرج الأخلاق السيئة منه بتربيته ويجعل مكانها خلقا حسنا. ومعنى التربية يشبه فعل الفلاح الذي يقلع الشوك ويخرج النباتات الأجنبية من بين الزرع ليحسن نباته ويكمل ريعه، ولا بد للسالك من شيخ يربيه ويرشده إلى سبيل الله تعالى، لأن الله أرسل للعباد رسولا للإرشاد إلى سبيله، فإذا ارتحل صلى الله عليه وسلم فقد خلف الخلفاء في مكانه حتى يرشدوا إلى الله تعالى. يعني يا إخواني ما بيمش الحال، هذا لازم نحن نحط قاعدة الآن عندنا، ما بيمش الحال إن أنا أسير في طريقي إلى الله بس بسمع خطب، ما بيمش الحال. كل واحد منا لابد أن يكون له من يربي. فضل يا إخواني، كم لنا بفضل الله نقرأ وندرس ونقرأ عن المشايخ. حتى الآن لي مشايخ أستشيرهم وأسألهم وأستنصحهم وأطلب منهم، ولابد أن أبقى على ذلك. ورأينا مشايخنا اللي سبقونا في العمر لهم مشايخ أكبر منهم، الشيخ ابن 60 و70 له شيخ ابن 80 و90 يسأله ويستشيره، ولابد أن تبقى على ذلك حتى تلقى الله. أما تنفرد من راسك تقرأ لكتابين ومقالتين وتسمع لخطبتين وتقول لي أنا صرت شيخ أو صرت راشد أمري أو صرت فهمان كيف بدي دير حياتي، لا لا لا، لابد أن تلزم متابعة أهل العلم ومتابعة أهل الله العلماء الربانيون حتى تبقى في وصل مع تلك الروحانيات. وشرط الشيخ الذي يصلح أن يكون نائب. من هو الشيخ الذي يسمع منه ويسترشد من أمره؟ الذي يصلح أن يكون نائبا لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه، أن يكون عالما. إلا أن هو شيء يكون عنده علم، إذا بدي يربيني ويقول له عن شيء حلال هو حرام وشيء حرام هو حلال ما بصح، فلا بد أن يكون صاحب علم الأول. نعم. إلا أن كل عالم لا يصلح للخلافة. بس مش كل واحد صاحب علم يعني معه شهادات بيقدر يكون خليفة النبي عليه الصلاة والسلام ويرشدك ويربيك. لا بد يعني كل مرب عالم وليس كل عالم مرب، مفهوم؟ يعني اللي بده يربيك بده يكون عنده علم، بس مش كل واحد عنده علم يعني مربي. نعم. وإني أبين لك بعض علاماته على سبيل الإجمال حتى لا يدعي كل أحد أنه مرشد فنقول. ما هي صفات المرشد؟ من يعرض عن حب الدنيا وحب الجاه. أيوة، مش بالكلام، بالحقيقة تلاقي ما عندوش ميول للجاه والمنصب، وقدموني وأنا فلان، وإذا ما قدموني يعني أنا بحزن، تجده يهرب يعرض عن حب الدنيا وحب الجاه. هذا أولا. وكان قد تابع شيخا بصيرا تتسلسل متابعته إلى سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. هذا الشيخ الذي أنا أتذلمذ على يديه، من شيخه؟ إذا كان شيخه كتاب فمش شيخ، شيخ تخرج على يد شيخ على يد شيخ على يد شيخ على يد التابعين على يد الصحابة على يد سيد المرسلين، في سلسلة، سلسلة أهل العلم، سلسلة أهل الله، سلسلة التربية والعلم، فهؤلاء من يتتلمذ على أيديهم. نعم. وكان محسنا رياضة نفسه من قلة الأكل والقول والنوم وكثرة الصلوات والصدقة. أما إذا كان يعني من، لأنه كما قال إبراهيم وأدهم والله أعلم على حسب ما أذكر، من كثر طعامه كثر نومه، ومن كثر نومه كثرت قلت عبادته وصلاته، ومن قلت عبادته قلت أنواره، فاللي عنده أنوار قليلة كيف يعطيك أنوار؟ إخوان العلم نور، العلم صلة قلبية، فكثير الأكل وكثير القول وكثير النوم فهذا ليس بأهل للتربية على يديه. وكان بمتابعة الشيخ البصير جاعلا محاسن الأخلاق له سيرة، كالصبر والصلاة والشكر والتوكل واليقين والسخاء والقناعة وطمأنينة النفس والحلم والتواضع والعلم والصدق والحياء والوفاء والوقار والسكون والتأني وأمثالها، فهو إذن نور من أنوار النبي صلى الله عليه وسلم يصلح للاقتداء به. ولكن اللهم ارزقنا أمثال هؤلاء. ولكن وجود مثله نادر أعز من الكبريت الأحمر. مثال يضرب به للشيء النادر القليل، أن تجد مرشدا بهذه المواصفات قليل ونادر وعزيز أعز من الكبريت الأحمر. ومن ساعدته السعادة فوجد شيخا كما ذكرنا وقبله الشيخ، ينبغي أن يحترمه ظاهرا وباطنا. ولكن إذا سألت وطلبت بصدق وكنت تقول يا رب وفقني لمرشد، وفقني لمن يربيني تربية حقيقية، تربية الروح، إذا صدقت موجودين بس إقلال ومش ظاهرين، ولا بد أن تبحث عنهم، ولكن إذا صدقت الله تعالى يرشدك إليهم. أما احترام الظاهر فهو أن لا يجادله ولا يشتغل بالاحتجاج معه في كل مسألة وإن علم خطأه، ولا يلقي بين يديه سجادته إلا وقت أداء الصلاة، فإذا فرغ من الصلاة يرفعها لبيان سرعة الخدمة بين يديه، ولا يكثر نوافل الصلاة بحضرته ويعمل، لأنه قد يريد منه خدمة أو طلب معين، ويعمل ما يأمره الشيخ من العمل بقدر وسعه وطاقته. وأما احترام الباطن فهو أن كل ما يسمع ويقبل منه في الظاهر لا ينكره في الباطن لا فعلا ولا قولا. جاي عند الشيخ ليسأله، إذا احترم وسكت بهز براسه، بس بالأخير شو بيعمل اللي براسه؟ لا، ما بيمشي الحال. إذا أردت أن تستفيد من من يربيك ومن يعلمك ومن يرشدك فلا بد أن تستجيب لذلك ظاهرا وباطنا. نعم. لئلا يتسم بالنفاق، وإن لم يستطع يترك صحبته إلى أن يوافق باطنه ظاهر، ويحترز عن مجالسة صاحب السوء ليقصر ولاية ولاية شياطين الجن. يقصر ولاية. ليقصر. ليقصي يعني هنا. ليقصر ولاية شياطين الجن والإنس من صحن قلبي. طيب في مجلس علم، في شيخ أتلمذ على يدي ممتاز، بيجلس ساعة وساعتين بعدين بذهب إلى صحبة السوء، ما بيمشي الحال يا إخواني في الله. صحن عسل، جاط حليب بجنن طعمه وريحته، بعدين تصب فيه أعزكم الله قطرة دم ولا قطرة بول، شو بيصير فيه يا إخواني؟ لازم نحدد مين هن صحبتنا، لازم بقى نختار، لازم ناخذ القرار، لازم احيانا ولو كان القرار صعب ولكن الامر مصيري. كم رايت من شباب اجوا الى مسجدنا هذا تابوا وجلسوا بمجالس العام الإيمان وتحركوا في سبيل الله، بعد فترة وجدناهم ضاعوا. بعد ما بحثنا وجدنا من؟ صحبة السوء. مش العبرة تجلس تسمع كلام إيمان؟ الله يثبتنا وياكم يا إخواني. ولكن شوف لي برا، لأنه بتجوا سمحونا دائما نجي على المسجد إحنا بين المغرب والعشاء يا سيدي، أكثر وقت ممكن يجلس فيه بين المغرب والعشاء، ومش كل يوم، مرة بالأسبوع عم نجلس، مرتين بالأسبوع، ثلاث مرات. بس الوقت الأكبر وين عم نقضيه؟ مع مين؟ صحبتك بالعمل مين؟ صحبتك بالشارع وبالطريق مين؟ صحبتك على الواتساب، لأنه هلأ اليوم صح قاعد بالبيت، بس في عندك صحبة، في عندك بيئة سيئة بالبيت، الجروبات وهالفيسبوك، دجال هذا الزمان، مصيبة الأمة، مصيبة الأمة في هذا الزمان. كم من ويلات، ويلات والله جرت الأمة لمصائب، خراب أسر، طلاق بين رجال ونساء، ضياع للأبناء والبنات، ضياع للدين، خراب للقلب، لا بعد يشعر بإحساس ولا بخشوع ولا بتأثر، من وراء الصور والأرف لك خلينا نقول مش صور بالحرام، لك الكلام الذي ليس له فائدة وليس له طعمة، وقيل وقال ونكت كل الأغلب الوقت، ومتابعة الحالات ومتابعة المواقع وغير ذلك، هذا يضيع القلب. هذه البيئة السيئة. بزمانهم كانت مجالسة صاحب السوء جلوس جسد بجسد، ولكن اليوم قاعد بغرفتك مسكر عليك الباب، بالظاهر جسمك لحاله، بس أنت مجالس أصحاب السوء، فبدك تأخذ قرار. وقف وقف، اظهر من المجموعة، اظهر من المجموعة، لا بأس، اللي بده يتكلم يتكلم، بدي أخذ قراري، إذا بدي التزم تتغير حياتي لابد أن أقطع صحبة السوء. نعم. فيصفي عن لوث الشيطان، وعلى كل حال يختار الفقر على الغنى. ثم أعلم أن التصوف له خصلتان. قلنا التصوف له عدة معاني، من أجملها ما قاله الإمام السيوطي، من حب أن يكتب، هو علم الحال لا علم المقال. التصوف هو علم الحال لا علم المقال. علم المقال حفظت حديث وحفظت آية وحفظت درس وحفظت أسانيد وخدت إجازات، هذا علم المقال. ولكن التصوف الحقيقي كما قال الإمام السيوطي رحمه الله وعلم الحال. وقال سهل بن عبد الله أن التصوف هو من صفى عن الكدر وامتلأ في الفكر وانقطع عن البشر واستوى عنده الذهب والمدر. شو هو المدر؟ التراب. واستوى عنده الذهب والمدر، هذا هو التصوف. والإمام أحمد رحمه الله يقول: ليس التصوف لبس الصوف ترقعه، ولا بكاؤك إن غنى المغنون. نطنط تصوف وتهز، ولا بكاؤك إن غنى المغنون، بل التصوف أن تصفو بلا كدر وتتبع الحق والقرآن والدين، وجهة قلبه إلى الله، هذا هو التصوف الحقيقي. فإذن يا إخواني كما قلت سابقا، درجع يعيد وكرر، عندنا مجموعة من الناس يريد أن ينسف أي شيء يتعلق باسم التصوف، غلو. وعندنا كذلك قسم آخر من الناس يريد أن ينسب كل الدين للتصوف. لا يا إخواني، التصوف إذا بدنا نحكيه بطريقة مبسطة وسطية، هو عبارة عن علم يتعلق بالروح والقلب. هنالك أناس غالت فيه فصار عنده شطحات ومصايب لأنه بعاد عن العلم، وهنالك أناس نفته بالكامل فصار عندهم جمود. فلا بد من علم القلب وعلم الروح، وهو التصوف الرباني الحقيقي السني. نعم. الاستقامة والسكون عن الخلق. سكون عن الخلق، ما بأثر فيه شيء الخلق. نعم. فمن استقام وأحسن خلقه مع الناس وعاملهم بالحلم فهو صوفي. والاستقامة أن يفدي حظ نفسه لنفسه. كل ما نفسه بد شيء فبيترك هذا المراد ويجاهد نفسه ويخالف نفسه لمصلحة نفسه. وحسن الخلق مع الناس ألا تحمل الناس على مراد نفسك، بل تحمل نفسك على مرادهم ما لم يخالف الشرع. وهذا صعب جدا، عشان هيك أعلى مستويات الإيمان شو قال النبي العدنان عليه الصلاة والسلام؟ صل من قطعك، مش من وصلك، وأعطي من حرمك، وأحسن إلى من أساء إليك. نعم. ثم إنك سألتني عن العبودية، وهي ثلاثة أشياء: أحدها محافظة أمر الشرع، وثانيها الرضاء بالقضاء والقدر. أنت عبد لله، نسأل الله يجعلنا عبيد حقيقيين. من هو العبد؟ واحد بحافظ على أوامر الله عز وجل. اثنين بيرضى بالقضاء والقدر. اللي يا اخواني بتصيبه مصيبه بماله بنفسه بصحته بابنه بمرته ببنته باخته باي حدا من اقاربه وتجده يكفر بالله عز وجل، وان لم يكفر لسانا ليش يا رب عملت فيه هيك، انا شو عملت؟ هذا منه عبد حقيقي. العبد الحقيقي امرك سيدنا، امرك مولاي، اذا كنت هذا قد كتبته لي فانا راض. هذه العبوديه. نعم. وثانيها الرضاء بالقضاء والقدر وقسمة الله تعالى، وثالثها ترك رضاء نفسك في طلب رضاء الله تعالى. وسألتني عن التوكل، وهو أن تستحكم اعتقادك بالله تعالى فيما وعد، يعني تعتقد أن ما قدر لك سيصل إليك لا محالة، وإن اجتهد كل من في العالم على صرفه عنك، وما لم يكتب لك لن يصل إليك. يكتب لك. أحسن الله عليكم. وما لم يكتب لك لن يصل إليك، وإن ساعدك جميع العالم. لذلك الأصل في هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام: يا غلام إني معلمه كلمات. وفي آخر الحديث ماذا قال عليه الصلاة والسلام: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا التوكل. وسألتني عن الإخلاص، وهو أن تكون أعمالك كلها لله تعالى، ولا يرتاح قلبك بمحامد الناس ولا تبالي بمذمته. لذلك قيل عن الإخلاص بتعريف مختصر، قال: هو أن يستوي عندك المدح والذم. كيف يعني؟ شو هالدرس يا شيخ؟ شو هالكلام الجميل؟ منفخ الصدر، والله شيخ ما ولا حسينا بشي بالدرس، وما كان عادي، كان ناشف صوت بكرهه، ماش تحكي معي، اطلع برا. هذا ما اسمه خلاص. جزاك الله خير يا سيدي، نسأل الله القبول، الله يقبلنا، الله يفهمنا، الله يعيننا. فإذا كنت أقرب مني من يحمدني، وأبعد عني من يذمني أو من ينصحني أو غير ذلك، فهذا ليس بالإخلاص. فأن يستوي عندي المدح والذم، ولا أزيد من عملي من أجل المدح ولا أنقص من عملي من أجل الذم، فهذا هو الإخلاص. وهذا ما تفكروا سهل يا اخواني، طيب ان شاء الله اللي عم بحكي انا بوصل له يعني فكرين، ولا انتم ولا مين منا ما بيفرح اذا مدحوا الناس؟ ولو قلت استغفر الله استغفر الله، ما تحكوني استغفر الله، شو استغفر الله؟ هاي بلسان بتاثر القلب شئنا ما بينا. احنا شغالين على حالنا اصلا، الله اعلم انت بنوصل اذا وصلنا، انه مين ما يحكيك ما تتاثر، هذا صعب، ويحتاج لمجاهده وتربيه ومحاولات ورياضه، رياضة قلب مش رياضة بدن، حتى توصل لمرحلة خلاص عندك المدح والذم أمر طبيعي. وكثير من الناس يا إخواني في الله واقع في هذه المصيبة. نعم. وعلم أن الرياء يتولد من تعظيم الخلق. لذلك كان النبي عليه السلام حديث خطير قال: بحسب امرئ من الشر شو؟ أن يشار له بالأصابع. بس تصير الناس فلان خطير، وضعه خطير، بصير هو الرياء تعظيم الخلق أصلاً، أن الخلق يعظمك وأنت تعظم الخلق، فتجعل من أعمالك من أجلهم. نعم. وعلاجه أن تراهم مسخرين تحت القدرة. يعني شو العلاج؟ بشر شو بيعمل لي يعني؟ فات رئيس حضر خطبة الجمعة ولا عبد؟ ما بيعملوا شيء، عادي، ما هو أصلا عبد، لا يؤثر ولا يقدم ولا يؤخر شيء. نعم. وتحسبهم كالجمادات في عدم قدرة إيصال الراحة والمشقة لتخلص من مراياتهم. أي رؤيتهم لك. ومتى تحسبهم ذوي قدرة وإرادة لن يبعد عنك الرياء. بس تحس أنه في حدا بيقدم لك شيء أو بيأخر عنك شيء، إجا الرياء. أما بس تشوفهم كلهم عبيد، بيستوي عندك المدح والذم. نعم. أيها الولد، والباقي من مسائلك بعضها مسطور في مصنفاتي فاطلبه ثم. أي هناك. وكتابة بعضها حرام، لأنه هنالك علم لا يستطيع الناس أن يسمعوه، صعب، لذلك خاطب الناس على قدر عقولهم. نعم. اعمل أنت بما تعلم لينكشف لك ما لم تعلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. أيها الولد، بعد اليوم لا تسألني ما أشكل عليك إلا بلسان الجنان. يعني بالقلب. قال تعالى: ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. واقبل نصيحة الخضر عليه السلام حين قال: فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. ولا هذا يا إخواني طبعا لمن يصاحب العلماء لابد أن لا يكثر عليهم السؤال، والمصاحبة هي بنفسها تجيبك عن كثير من الأسئلة الموجودة عندك. فلذلك بعض الناس تجده كل صغير وكبير سؤال يكثر من السؤال والقيل والقال، والأصل أن من أدب الصحبة أن تصبر، وبهذا الصبر الله تعالى يعطيك إجابات لكثير من أسئلتك. ولا تستعجل حتى تبلغ أوانه يكشف لك وتره. سأريكم آياتي فلا تستعجلون. فلا تسألني قبل الوقت، وتيقن أنك لا تصل إلا بالسير، لقوله تعالى: أولم يسيروا في الأرض فينظروا. أيها الولد بالله انتسر ترى العجائب في كل منزل. يعني عم بقول له أنا لو قعدت سنين فهمك يا ابني والله ما حتحس باللي عم بقول لك إياه إلا ما تخوض في سبيل الله، إلا ما تمشي للدين وتتحرك للدين وتبدأ تبذل وقتك ومالك للدين، كما قلت في أول الكلام، لأن لذة الأمن والإيمان لا تؤخذ بمجلس أو بقراءة كتاب، إنما تؤخذ بالحركة. قال له سيدنا موسى للخضر: يا خضر علمني. شو قال له؟ عود لعلمك، طلع كتابك ودفترك وقلمك. شو قال له؟ يلا بسم الله امشي اتبعني، بس ما تسألني، اتبع واسكت. وبيبلش دروس عملية. شو هالدرس العملي؟ قلب السفينة، ودرس عملي قتل غلام، ودرس عملي إقامة حائط لأناس لم يكرموهم، لم يعطوهم قطرة ماء. بس لأنه سيدنا موسى إجا من فلسطين لمجمع البحرين، مشي على الأقدام وحامل زواد صغير، طالب الحق والإيمان، الله أعطاه. أنت شو قدمت؟ شو بذلت؟ اليوم اللي ترك دكانه وسكر محله وترك بيته وترك زوجته وأولاده وإجا لهذا المجلس، هذا شيء من التضحية والمجاهدة، ولكن زد ذلك ولا تقلله خاصة في هذه الأيام. فكلما جاهدت نفسك على ذلك كلما أعطاك الله، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. نعم. وابذل روحك فإن رأس هذا الأمر بذل الروح، كما قال ذو النون المصري رحمه الله تعالى لأحد من تلمذته. شو يعني وابذل روحك يا إخواني؟ ما بتسمعوا أن المجاهد وضع روحه على كفه؟ يعني أنت وصل لمرحلة مستعد تقدم روحك للدين. اليوم يا إخواني مش روح، بنقول ساعة، ساعة للدين كل يوم بين المغرب والعشاء. لسه ما وصلنا لليوم، ما وصلنا لشهر وشهرين، لأنه وين نوصل للروح؟ نحن نقول مستعدين يا شيخ، أرواحنا للدين بالكلام كله، بنقول أرواحنا في سبيل الله، أرواحنا للدين، فدى الدين، ولكن تحتاج لتربية حتى تصل إلى هذا المقام. نعم. إن قدرت على بذل الروح فتعال، وإلا فلا تشتغل بالترهات الصوفية، أي الظاهرة التي لا تخاطب البواطن. أيها الولد إني أنصحك بثمانية أشياء. هذه النصيحة الأخيرة التي ختم بها الإمام الغزالي كتابه، نصيحة بثمانية أشياء. نعم. اقبلها مني لئلا يكون علمك خصمك يوم القيامة، تعمل منها أربعة وتدع منها أربعة. ما النصائح؟ أربعة بتقوم فيها وأربعة بتنتبه منها. نعم. أما اللواتي تدع فأحدها ألا تناظر أحدا في مسألة ما استطعت، لأن فيها آفات كثيرة. بعض الناس يا إخواني هم وشغله إذا قعد بمجلس يفتش على مسألة خلافية يقعد يناقش فيها، يعني اترك الناس، هم كيف يقعد يناقش الناس بمسائل خلافية ويثير خلاف بين الناس. نعم. فإثمها أكبر من نفعها، إذ هي منبع كل خلق ذميم كالرياء والحسد والكبر والحقد والعداوة والمباهات وغيرها. نعم، لو وقع مسألة بينك وبين شخص أو قوم وكانت إرادتك فيها أن تظهر الحق ولا يضيع جاز البحث، لكن لتلك الإرادة علامتان. يعني أنت قاعد بمجلس وحكوا شيء شبهة عن الدين، فأنت رحت تبحث حتى ترد بطريقة يعني منطقية وبطريقة محمودة، فلا بأس بذلك، ولكن لا أن تثير أنت الخلافيات. إحداهما أن لا تفرق بين أن ينكشف الحق على لسانك أو على لسان غيرك. أيوة، كيف نعرفك مخلص؟ إذا غيرك قال الحق تتضايق؟ ما هي مش مشكلة. سنك من أجمل ما قيل في هذا: ليس العبرة من يرفع الراية، العبرة أن ترفع. يزيد ترفع أنت يرفع أنا مش مشكلة. انتصر الحق على إيدك ما نويك واحد. بعض الأحزاب للأسف الإسلامية أو الحركات إذا قام غيره تقدم غيره بده ينكل بده ينكس ما هو عندهم كذا وعندهم كذا. أما المخلص مين ما نصر الإسلام المهم ينتصر الإسلام المهم يقوم الإسلام المهم أن ينتفع الإسلام والمسلمين بغض النظر من هو الذي رفع الراية. نعم. والثانية أن يكون البحث في الخلاء أحب إليك من أن يكون في الملأ أمام الناس أجل الرياء. واسمع أني أذكر لك ها هنا فائدة، واعلم أن السؤال عن المشكلات عرض مرض القلب إلى الطبيب، والجواب له سعي لإصلاح مرضه. بعض الناس بتفتش عن الشبهات عند العلماء عند أهل الدين حتى تبحث عنها، وهذا مرض في القلب. واعلم أن الجاهلين المرضى قلوبهم والعلماء الأطباء، والعالم الناقص لا يحسن المعالجة، والعالم الكامل لا يعالج كل مريض، بل يعالج من يرجو فيه قبول المعالجة والصلاح. فإذا كانت العلة مزمنة أو عقيمة لا تقبل العلاج، فحذاقة الطبيب فيه أن يقول هذا لا يقبل العلاج، فلا تشغل فيه بمداواته لأن فيه تضييع العمر. هذا يا إخواني رأيناه خلال جلساتنا والدعوية وزيارات. بعض الناس ما عنده أستاذ يسمع، بلوك، تحكي بتحكي بتحكي، ممكن هو يسكت بس هو كابس أوف ما عم يسمع، بيرجع يتكلم يا ابن الحلال بس الحق بقول كذا وكذا الدليل بقول كذا، ما عنده استعداد. فمثل هؤلاء الطبيب بقول له هذا ما بده يتعالج. فلذلك لا تضيع وقتك في مثل هؤلاء. نعم. ثم اعلم أن مرض الجهل على 4 أنواع، أحدها يقبل العلاج والباقي لا يقبل. أما الذي لا يقبل فأحدها من كان سؤاله واعتراضه عن حسد وبغض، فكلما تجيبه بأحسن. في إنسان جاي يسأل عن طيبة قلب، بده بتجاوب يسمع، وفي إنسان عم بيسأل هو حاقد وحاسد، شو ما بتجاوبه بده يرجع يرد لك السؤال ولا يريد أن يسمع الإجابة الصحيحة. فكلما تجيبه بأحسن الجواب وأفصحه وأوضحه فلا يزيد له ذلك إلا بغضا وعداوة وحسدا. فالطريق ألا تشتغل بجوابه، فقد قيل. وأنا هون يا إخواني بدي كتير يعني أكد على مسألة خصوصا عند إخواننا طلبة العلم وأبناء المساجد، موضوع الفيسبوك. يا إخواني بتفوت بتشوف بوست على الفيسبوك تحته 100 و200 و300 كومنت بس ردود على بعض البعض، يعني روح اقرأ كتاب والله أفضل لك، روح اقرأ جزء القرآن، روح ادعي إنسان من هالعوام اللي ما عنده هذه الخلافيات والله أفضل لك. بعدين بعد هالخلاف شو بصير؟ عداوة وبغضاء وشحناء وبدقوا ببعضهم وبسبسبوا ببعضهم، بيجي واحد ما عنده الدين بيطلع على أبناء الالتزام على صفحات الفيسبوك دقين ببعضهم، بيكره الإسلام والمسلمين والالتزام وراك، وهو لا وصل لخير ولا هداك وصل لخير. يا سيدي حدا عنده فعلا طلب بمجلس خاص بجلسة خاصة عند المختصين، وهذا يا إخواني مراد ومدروس له. مدروس أن صفحات الفيسبوك يصير فيها تناحر وتشاجر بين الملتزمين وبين طلبة العلم حتى يوصلوا الصورة الخاطئة عن الإسلام والمسلمين وطلبة العلم. أما الطالب العلم الحقيقي ما بيروح برد على هول الناس. هلا بتعلم الناس الدين على صفحات الفيسبوك وترد على صفحات الفيسبوك، لا يطلب العلم هكذا ولا يطلب العلم هنا، العلم له أماكنه. فأنت تقلل قدر العلم إذا خرجت من مكانه الصحيح ووضعته في تلك الأماكن. نعم. كل العداوة قد ترجى إزالتها إلا عداوة من عاداك من عن حسده، فينبغي أن تعرض عنه وتتركه مع مرضه. قال الله تعالى فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. والحسود بكل ما يقول ويفعل يوقد النار في زرع علمه. الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. هذا أول نوع ما تتكلم معه. النوع الثاني. والثاني أن تكون علته من الحماقة، وهو أيضا لا يقبل العلاج، كما قال عيسى عليه السلام إني ما عجزت عن إحياء الموتى وقد عجزت عن معالجة الأحمق. ومن جميل ما قيل في هذا نار لو نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ فيه رمادي، قد أسمعت لو ناديت حيا لكن لا حياة. لذلك تعرف وين تحط العلم، وموقد الشمع وواضع العلم مع من ليس أهله كموقد الشمع في ساحات عمياني. لذلك الداعي إلى الله مثل المزارع، بتروح بتشوف المزارع بحط البذر على صخور، يا حبيبي ما بتطلع شيء، روح فتش أرض الخصبة والداعي لله بيبحث عن القلب القريب اللير بيزرع فيه بذرة الإيمان بتنبت نبت حسن. أما الأحمق الذي لا يريد أن يسمع كلام الإيمان فهذا لا أضيع وقتي له، أتمنى له الهداية وأدعو له، ولكن وقتي كمسلم كداعي كطالب علم ثمين لا أجعل وقتي إلا مع من ينفع معه قضاء الوقت. وذلك رجل يشتغل بطلب العلم ثمنا قليلا ويتعلم شيئا قليلا من علوم العقل والشرع فيسأل ويعترض من حماقته على العالم الكبير. وما أكثرهم في هذه الأيام، ما صار له زي ما بقول مثل بالأصر إلا من امبارح العصر، حبيبتي امبارح التزمت لا صار والله أنا أرى إنه هذا الأمر عند المشايخ مش منيح وهذا الأمر مش جيد يا سلام، من امبارح كنت قاعد مطقطق بالطرقات وقاعد تسمع لي أغاني وتشرب ومصاحب مهلا صرت بتفهم بالدين وصرت أتعلم على العلماء اللي صلوا 40 و50 و60 و70 سنة قضوا علم وقضوا حياة في العلم وفي الدعوة إلى الله، بدك تعلم على الناس وتغبر على العلماء. لذلك أمثال هؤلاء لا يؤبه لهم. نعم. الذي أمضى عمره في العلوم العقلي والشرعي وهذا الأحمق لا يعلم ويظن أن ما أشكل عليه هو أيضا مشكل للعالم الكبير، فإذا لم يعلم هذا القدر يكون سؤاله من الحماقة فينبغي ألا يشتغل بجوابه. والثالث أن يكون مسترشدا وكل ما لا يفهم من كلام الأكابر يحمل على قصور فهمه وكان سؤاله للاستفادة، لكن لكونه بليدا لا يدرك الحقائق فلا ينبغي الاشتغال بجوابه أيضا. يعني كمان بعض الناس يا إخواني قدرات، مرة كنا خرجين وخرج معنا حج كبير فقاعدين نحن بحلقة التعليم قاعدين نقرأ شو الفاتحة والصور القصار، المهم الحج نقول له يعني اهدنا الصراط المستقيم، الحج اهدنا الصراط المستقيم، لك يا حج المستقيم اهدنا الصراط المستقيم، عمر طبعا زلمة 70 75 سنة يمكن كل حياته بيقرأ المستقيم، طبعا مش أنا كان في شاب بس أنا قاعد حد عم بسمعهم هذا يقول له تا طا تا طا بلش التاء والطا، لك ترك الزلمة قال لي يا شيخ بارك الله فيكم رايح البيت، لك حج وراي قال لي يا خي بده يغير يلم لي لساني مش قادر أنا، لك يا حبيبي اتركه شوي شوي علمه شوي شوي استطاع يغير غير ما استطاع لا بأس بذلك. لذلك بعض الناس عنده قدرات الإصرار على ذلك قد ينفرهم من الدين ومن العلم. نعم. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم. وأما المرض الذي يقبل العلاج فهو أن يكون مسترشدا عاقلا فهما لا يكون فهما لا يكون مغلوب الحسد والغضب وحب الشهوة والجاه والمال ويكون طالب الطريق المستقيم ولم يكن سؤاله واعتراضه عن حسد وتعنت وامتحان، وهذا يقبل العلاج فيجوز أن تشتغل بجواب سؤاله بل يجب عليك إجابته. فإذا هذه النصيحة الأولى فيما يجب أن يدع التعامل مع هؤلاء الأربع أصناف. النصيحة الثانية والثاني ممن تدع وهو أن تحذر وتحترز من أن تكون واعظا ومذكرا. أيوة بعض الناس ليش حبيبي أنت في كلية الشريعة ليش عم بتحضر مجالس العلم؟ قال لأنه إن شاء الله شيخ بده يكون بإذن الله خطيب جمعة. حبيبي هذا المقام لا يستشرف له، هذا المقام ربنا يدفعك له دفعا، واترك ربنا أن يقدمك إن هو قدمك بس مش أنت تستشرفه. لا تستشرف يا إخواني أنا بحييكم من هذا المقام، أسأل الله أن يعافيكم من مقام الإمامة والخطابة، أن يعافيكم منه. يوم القيامة مش يأتي الإمام والخطيب له مقام خاص، بالعكس سؤاله أعظم وأخطر وامتحانه أكبر، وأن تبقى كل حياتك عاميا طالبا للعلم غير معروف ومشهور بين الناس هذا أفضل لك. ولا تظن أن الشهرة جميلة ولا تظن أن الشهرة محبوبة ومرغوبة عند ربنا جل جلاله، بل من طلب العلم لأن يماري الناس والسفهاء فهذا في النار، ومن طلبه ليحيى به الإسلام فهذا ليس بينه وبين النبيين إلا درجة واحدة. نعم. لأن آفته كثيرة إلا أن تعمل بما تقول أولا ثم تعظ به الناس فتفكر فيما قيل لعيسى عليه السلام يا ابن مريم عظ نفسك فإن اتعظت فعظ الناس وإلا فاستحي من ربك، وإن ابتليت بهذا العمل فاحترز عن خصلتين. عشان هيك قلنا دائما للإخوة ونقول ومنذكر يا إخواني بتلاقي الواحد صار عنده شوي قدرة يتكلم كلام صار بده ينزل فيديوهات ومحاضرات وما شاء الله الآن بمواقع الفيسبوك وغير ذلك. يا إخواني ما تستعجلوا باستشراف التصدر، لك ما تستعجل التصدر، اترك غيرك، اترك هذا المقام لغيرك. أنا لا أقصد كل من فعل هذا عنده رياء، ولكن هذا أمر حقيقة خطير، فأنت لا تستعجل نفسك للأمر الذي فيه خطورة، ودع ذلك لمن قدمه الله جل جلاله، ومن ابتلي بذلك فنسأل الله تعالى له الإخلاص. نعم. الأولى عن التكلف في الكلام. طيب، إذا ابتليت بالإمامة أو الخطابة أو التدريس أو غير ذلك بدك تنبه من عدة شغلات. رقم واحد، عن التكلف في الكلام بالعبارات والإشارات والطامات والأبيات والأشعار. الناس ما بيعرفك إلا إذا تقعر بكلامه وغير بكلامه حتى تشوف الناس أنه كلامه جميل. يا أخواني، الكلام البسيط هو اللي بيدخل القلب، الكلام البسيط اللي بيخرج من القلب هو اللي بيدخل القلب، أما الكلام الذي يخرج من اللسان لا يدخل القلب. نعم. لأن الله تعالى يبغض المتكلفين، والمتكلف المتجاوز عن الحد يدل على خراب الباطن وغفلة القلب. ومعنى التذكير أن يذكر العبد نار الآخرة وتقصير نفسه في خدمة الخالق، ويتفكر في عمره الماضي الذي أفنه فيما لا يعنيه، ويتفكر في تخيلوا هالكلهم أمتى بده يكون هولي؟ قبل ما تطلع تحكي. يعني أنا قعدت على المنبر قبل ما أطلع أخطب الجمعة وعم بأذن، شو بده يكون تفكري؟ شو بده يقولوا هلا عن الناس؟ كيف حتكون الخطبة حلوة؟ كيف حيسمعوني؟ وهلا وين أنت؟ شو وضعك من الكلام اللي بتخطب فيه؟ شو مطبق منه؟ وهل حيجي في قلبك انك انت حتقول الناس عنك خطيب؟ تقعدوا تراجعون كل هول، مش بس قبل الخطبه وانتوا عم تخطب وبنص الخطبه وباخر الخطبه وبعد الخطبه. شو بدكم يا جماعه الخير؟ شو بدكم بهالشغله؟ شيء خطير. قبل الصلاه وخلال الصلاه وبنص الصلاه وبعد الصلاه، لا وبدلوا الاخلاص شغال، لازم يضلوا شغال معك لبعد سنه. بلاقيك واحد بعد سنه: شيخ سمعت لك خطبه من سنه. لك يا اخي ما انا مش خالص، ان شاء الله تركني بحالي. فلذلك أمر خطير، فنسأل الله أن يعافينا جميعا. نعم. ويتفكر فيما بين يديه من العقبات من عدم سلامة الإيمان في الخاتمة، وكيفية حاله في قبض ملك الموت، وهل يقدر على جواب منكر ونكير. كل هول يتذكرون قبل ما يتكلم، ويهتم بحاله في القيامة ومواقفها، وهل يعبر على الصراط سالما أم يقع في الهاوية. ويستمر ذكر هذه الأشياء في قلبه فيزعجه عن قراره، فغليان هذه النيران ونوحة هذه المصائب يسمى تذكيرا. شو قصد الشيخ؟ مين هو المذكر الحقيقي اللي عنده هالعواطف في قلبه؟ فبتلاقيه إذا حكى ولع الناس بالنار. ليه؟ لأنه نقل حرقة قلبية إلى قلب، مش نقل كلمات. لأنه الناس أغلب العوام يا إخواني ما بتسمع كلمات. يعني أنا إذا أقول لك بعد خطبة الجمعة واقف برا اسأل الناس شو خطب الشيخ عبد الكريم، ما بيحفظوا كلمات، بس إذا في شيء تأثر فيه بقول لك أنا حسيت أنه لازم أعمل هيك، هو حس فيها شعور. فالقصد نقل حرقة قلبية إلى قلب، مش نقل كلمات إلى عقول، هذا التذكير الحقيقي. وإعلام الخلق وإطلاعهم على هذه الأشياء، وإطلاعهم على هذه الأشياء، وتنبيههم على تقصيرهم وتفريطهم، وتبصيرهم بعيوب أنفسهم، لتمس حرارة هذه النيران أهل المجلس، وتجزعهم تلك المصائب، ليتداركوا العمر الماضي بقدر الطاقة، ويتحسروا على الأيام الخالية في غير طاعة الله تعالى. هذه الجملة على هذا الطريق تسمى وعظا، كما لو رأيت أن السيل قد هجم على دار أحد وكان هو وأهله فيها، فتقول: الحذر الحذر الحذر الحذر، فروا من السيل. جاي سيل مي على بيت وقلبه مرة أولاد، تجي بتقول له بتنقي له الكلمات: أيها الناس اسمعوني، اسمعوني اطلع، بدك تطلع حمل حالك أنت ومرتك ولادك، اطلع على السريع. فهو بيسمع منك كلمات بحس في حرقة بقلبك، فبيحمل حاله بروح. المذكر بدي يقول للناس: إني أخاف عليكم، أنا خيفان، شايف في نار خطيرة قادمة على الأمة، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. فالحرقة اللي بقلبه بتنتقل عند الناس، فتقوم الناس. هذا حال الدعاة، هذا حال الخائفين على الناس، مش مهتم بالكلمات وبالجمل. نعم. وهل يستهي قلبك في هذه الحالة أن تخبر صاحب الدار خبرك بتكلف العبارات والنكت والإشارات؟ فلا يستهي البتة، فكذلك حال الواعظ، فينبغي أن يجتنبها. نعم. خصلة الثانية. الخصلة الثانية أن لا تكون همتك في وعظك أن ينفر الخلق من في مجلسك ويظهر الوجد. شو يعني؟ يعني بعض الناس همه إذا يم مجلس يشوف حدا عم يبكي، وحدا عم بشهوة، وحدا عم بقول يا الله، إذا شافوا كيف وبروح بناء القصص اللي بتبكي الناس. لذلك هذا كذلك خطير في مقصوده ونيته من الكلام. نعم. ويشق الثياب ليقال نعم المجلس هذا، لأن كله ميل للدنيا والرياء، وهو يتولد من الغفلة. بل ينبغي أن يكون عزمك وهمتك أن تدعو الناس من الدنيا إلى الآخرة، ومن المعصية إلى الطاعة، ومن الحرص إلى الزهد، ومن البخل إلى السخاء، ومن الغرور إلى التقوى، وتحبب إليهم الآخرة، وتبغض إليهم الدنيا، وتعلمهم علم العبادة والزهد، لأن الغالب على طباعهم الزيغ عن نهج الشرع، والسعي فيما لا يرضي الله تعالى به، والاشتغال بالأخلاق الردية. فألق في قلوبهم الرعب، وروعهم، وحذرهم عما يستقبلون من المخاوف، لعل صفات باطنهم تتغير، ومعاملة ظاهرهم تتبدل، ويظهر الحرص والرغبة في الطاعة والرجوع عن المعصية. وهذا طريق الوعظ والنصيحة، وكل واعظ لا يكون هكذا فهو وبال على مقال. شفتوا الوعظ صعب يا إخواني؟ وعظ صعب. نعم. فهو وبال على من قال، بل قيل إنه غول وشيطان يذهب بالخلق عن طريق ويهلكهم، فيجب عليهم أن يفروا منه، لأن ما يفسد هذا القائل من دينهم لا يستطيع بمثله الشيطان. ومن كان له يد وقدرة يجب عليه أن ينزله عن منابر المسلمين ويمنعه عما باشره، فإنه من جملة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. النصيحة الثالثة. والثالث مما تدع أنه لا تخالط الأمراء والسلاطين ولا ترهم. طالب علم داعي إلى الله عز وجل، همك بس مصاحبة الأمراء والسلاطين والنواب والوزراء، مصيبة. لأن رؤيتهم ومجالستهم ومخالطتهم آفة عظيمة، ولو ابتليت بها دع عنك مدحهم وثناءهم. لو ابتليت بمنصب معين مثلا، مضطر أنك تكون أحيانا بمجالس فيها وزراء ونواب، دع عنك الثناء عليهم والدعاء لهم. نعم. لأن الله تعالى يغضب إذا مدح الفاسق والظالم، ومن دعا لطول بقائهم فقد أحب أن يعصى الله في أرضه. لطيف. نعم. الرابع مما تدع أن لا تقبل شيئا من عطاء الأمراء وهداياهم، وإن علمت أنها من الحلال، لأن بعتولوا لفلان رزم من الأموال، أول ما استلمت الرزم خلاص اشتروك، بعدين قالوا احكي هيك، ما تحكي هيك، خطوب هيك، افعل كذا، ما فيك تعمل شيء. لذلك الزاهد الحقيقي، طالب العلم الحقيقي، الداعي الحقيقي، الذي لا يقبل الهدايا من هؤلاء الناس. تقبل هدايا من إنسان فقير وبأسر ما عنده مشكلة، ولكن قبول الهدايا من علية القوم مردود. لأن الطمع منهم يفسد الدين، لأنه يتولد منه المداهنة ومراعاة جانبهم والموافقة في ظلمهم، وهذا كله فساد في الدين. وأقل مضرته أنك إذا قبلت عطاياهم وانتفعت من دنياهم أحببتهم، ومن أحب أحدا يحب طول عمره وبقاءه بالضرورة. وفي محبة بقاء الظالم إرادة في الظلم على عباد الله تعالى، وإرادة خراب العالم. فأي شيء يكون أضر من هذا على الدين والعاقبة؟ وإياك إياك أن تخدع باستهواء الشياطين أو قول بعض الناس لك بأنك الأفضل والأولى أن تأخذ منهم الدينار. طيب يا شيخ، خذ منهم المصاري ووزعهم أنت على الفقراء والمساكين. بالله ما اشتروني وعمر فيهم مساجد. لا أبدا، لا نأخذ من هؤلاء المال. وتفرقها بين الفقراء والمساكين، فإنهم ينفقون في الفسق والمعصية، وإنفاقك على ضعفاء الناس خير من إنفاقهم، فإن اللعين قد قطع أعناق كثير من الناس بهذه الوسوسة، وآفته كثيرة، ذكرناها في إحياء العلوم فاطلبه ثم. بقي في صفحتين يا إخواني، بعد الأذان مباشرة نكملهم رجاء، لأن اليوم نريد أن ننتهي من كتابنا. رجاء نبقى كما نحن، نسمع الأذان و نردد خلف المؤذن ونكمل بعد الأذان مباشرة إن شاء الله عز وجل. وأما الأربعة التي ينبغي لك أن تفعلها: الأول أن تجعل معاملتك مع الله تعالى بحيث لو عامل معك بها عبدك ترضى بها منه، ولا يضيق خاطرك عليه ولا تغضب. والذي لا ترضى به لنفسك من عبدك المجازي لا ترضى أيضا لله تعالى، وهو سيدك الحقيقي. باختصار شديد، كيف أعامل الله تعالى كما أحب العبد أن يعاملني؟ إذا كان عندي عبد، طبعا العبد قال عنه مجازي لأن العبد الحقيقي لله، خادم يعني، كيف أحبه أن يعاملني؟ أعامل الله جل جلاله. نعم. والثاني، كلما عملت بالناس اجعله كما ترضى لنفسك منهم، لأنه لا يكمل إيمان عبد حتى يحب لسائر الناس ما يحب لنفسه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نعم. والثالث، إذا قرأت العلم أو طالعته ينبغي أن يكون علمك علما يصلح قلبك ويزكي نفسك. يعني مش أي مقال يقرأ ولا أي كتاب يقرأ يا إخواني في الله، لابد أن تسأل ماذا ينفعني هذا العلم. نعم. كما لو علمت أن عمرك ما يبقى غير أسبوع، فبالضرورة لا تشتغل فيها بعلم الفقه والخلاف والأصول والكلام وأمثالها، لأنك تعلم أن هذه العلوم لا تغنيك، بل تشتغل بمراقبة القلب ومعرفة صفات النفس والإعراض عن علائق الدنيا. طبعا هذا ليس لكل الناس. العالم لو اشتغل بعلم الفقه قبل وفاته كما كان أبو يوسف رحمه الله تلميذ أبي حنيفة فلا بأس بذلك، أما الأصل لعوام الناس يشتغل كيف يكون قلبه متعلق بالله حتى اللحظة الأخيرة قبل الوفاة. وتزكي نفسك عن الأخلاق الذميمة، وتشتغل بمحبة الله تعالى وعبادته والاتصاف بالأوصاف الحسنة، ولا يمر على عبد يوم وليلة إلا ويمكن أن يكون موته فيه. آخر كلمات قالها لتلميذه: أيها الولد، اسمع مني كلاما آخر وتفكر فيه حتى تجد فيه خلاصا. لو أنك أخبرت أن السلطان بعد أسبوع يجيئك زائرا، اعلم أنك في تلك المدة لا تشتغل إلا بإصلاح ما علمت أن نظر السلطان سيقع من الثياب والبدن والدار والفرش وغيرها. والآن تفكر إلى ما أشرت به، فإنك فهم، والكلام الفرد يكفي الكيس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أعمالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم ونياتكم. دي خلاصة الكلام يا إخواني في الله، أن يوجه الإنسان جهده للقلب وللباطن، وأن يترك الظاهر، وأن يكون أغلب همه كيف يرضى الله جل جلاله عنه برؤية قلبه وحاله. وإن أردت علم أحوال القلب فانظر إلى الإحياء. شو الإحياء؟ كتاب إحياء علوم الدين وغيره من مصنفاتي. وهذا العلم فرض عين، وغيره فرض كفاية، إلا بمقدار ما يؤدي به فرائض الله تعالى، وهو يوفق حتى تحصله. النصيحة الثالثة، الآن النصيحة الرابعة والأخيرة. والرابع: ألا تجمع من الدنيا أكثر من كفاية سنة. إذا أردت أن تجمع مال، زاد، طعام، موني، غير ذلك، اجعل ذلك ما يكفيك لمدة سنة، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد ذلك لبعض حجراته. وقال لبعض حجراته، شوف مش كل نساء النبي. ليش؟ لأنه نساء النبي عليه الصلاة والسلام أصناف، صاحبة اليقين العالي ما بتفرق معها، ما يكون بيت فاضي مثل عائشة وخديجة فلا بأس بذلك. أما بعض نساء النبي عليه السلام كان يضع عندهم ما يكفي سنة. وقال: اللهم اجعل قوت آل محمد كفافة. ولم يكن يعد ذلك لكل حجراته، بل كان يعده لمن علم أن في قلبها ضعفا، وأما من كانت صاحبة يقين فما كان يعد لها أكثر من قوت يوم ونصف. سبحان الله. أيها الولد، إني كتبت في هذا الفصل ملتمساتك، فينبغي لك أن تعمل بها. وهذا الكلام له ولي ولك. قرأنا الكتاب وأنهينا الكتاب وخرجنا الحمد لله شيخ، خلصنا كتاب أيها الولد للإمام الغزالي حجة الإسلام، الآن صار حجة عليك. ينبغي لك وينبغي لي أن نعمل بما قرأنا، فصار حجة علينا، كما قال له: ثارت الآن النصائح حجة لك. نعم. ولا تنساني فيه من أن تذكرني في صالح دعائك. كذلك أنتم لا تنسون من صالح دعائكم. وأما الدعاء الذي سألت مني فاطلبه من دعوات الصحاح. طلب من شيخه أنه يدعي له، زي ما كل واحد بيطلب من الشيخ: ادعي لنا يا شيخ. فشو قال له الإمام الغزالي؟ قال له: الدعوات اطلبها من الصحاح، يعني أدعية النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ختم الكتاب بدعوة له وبدعوة لكل من يقرأ الكتاب. والآن إن شاء الله عز وجل سنختم مجلسنا بهذا الدعاء، وأمنوا على هذا الدعاء. واقرأ هذا الدعاء في أوقاتك، خصوصا في أعقاب الصلوات. توجهوا يا إخواننا قبلة وأمنوا على هذا الدعاء إن شاء الله عز وجل. هذا دعاء من الإمام الغزالي رحمه الله له وللأمة إلى قيام الساعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم إني أسألك من النعمة تمامها، ومن العصمة دوامها، ومن الرحمة شمولها،